نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 45 من مجالس شرح الألفية الحديثية المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم 36 بعد 400 والألف، ولا يزال في بحث الحديث المعل 3 أبيات نذكرها ثم ننطلق إلى ما بعدها إن شاء الله تعالى. نعم. وربما الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وربما أعل بالجليل كالقطع للمتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح، وربما قيل بغير القدح كوصف ثبت فعلى آثار أرض صح عدل وهو في الشاذ حكر، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أو الناظم أن الأصل في الحديث المعل أو قل المعلل أو قل المعلول، بعد أن ذكر أنه الأصل أن تكون هذه العلة خفية، قال: وربما أعل أي الحديث بالجلي، يعني بالعلة الظاهرة كالقطع للمتصل القوي. من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، أي أن يسمع كل راو من الراوي الذي يليه من شيخه من أوله إلى منتهاه، والمتصل يقال فيه أيضا موصول. فيقول: فربما يعل الحديث المتصل الذي ظاهره الاتصال بالانقطاع، كالقطع هنا يقصد الانقطاع، والانقطاع علة ظاهرة وليست علة خفية، هو علة ظاهرة لأنها تعرف من خلال الرواة والسنين والوفيات والميلاد وطلب العلم والرحلة في طلب الحديث، هذه كل أشياء ظاهرة. قال: والفسق كذلك. الفسق ذكرنا أنه من نواقض العدالة، أنه من نواقض العدالة، قد يكون الراوي ضابطا لكنه يقع منه الفسق ويشتهر عنه، فحينئذ ترد روايته مع كونه ضابطا لفسقه. قال: والكذب. الكذب هو لا شك أنه جرح شديد وشديد جدا، وهو يضرب أو يسقط العدالة وكذلك الضبط معا. إذن الكذب هو مسقط للعدالة ومسقط للضبط معا، فهو أيضا نوع ظاهر. قال: ونوع جرح، يعني وغير ذلك من الأنواع كالاختلاط والتدليس وسوء الحفظ وغير هذا. قال: وربما قيلت لغير القدح، يعني ربما ذكرت العلة لما ليس بقادح. فبعض العلماء يقسم العلة، يقول: العلة نوعان، علة قادحة وعلة غير قادحة. وهذا ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد. وأبو يعلى هذا بطبيعة الحال غير أبي يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور الذي هو من تلاميذ الإمام ابن حبان البستي رحم الله الجميع. يقول أبو يعلى الخليلي، يقول: في كتابه الإرشاد في معرفة علماء البلاد وهو مطبوع في 3 مجلدات، قال إن الحديث على أقسام: معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه، ومختلف فيها أي في وجود هذه العلة. ويشرح يقول أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها، بعض الشروط قد يثبتها بعض أهل العلم وينفيها آخرون، لكن إذا كان الحديث معلولا علة لا تقدح فهذا لا يرد الحديث وهو يكون صحيحا. لكن هذا قد يكون اصطلاحا خاصا، هذا قد يكون اصطلاحا خاصا، لأن كلمة العلة أصلا بمعنى المرض، يعني المعنى اللغوي لكلمة العلة أنه نقول فلان فيه علة يعني فيه مرض، فكيفما كان هذا المرض هو مؤثر. لكن من قال علة غير قادحة هذا من باب التوسع في الاصطلاح، هي في الحقيقة ليست علة ومن هنا لم تقدح، وإلا لو أنها كانت علة بالمعنى الاصطلاحي لكانت قادحة لا شك ولا ريب. قال: كوصل ثبت فعلى هذا رأوا، يعني احنا ذكرنا فيما مضى قلنا هنالك فرق بين المرسل والمسند وبين الموصول والمنقطع وبين المرفوع والموقوف، احيانا اكثر ما تقع العلل في هذا الباب، يعني ان يكون الحديث مرسلا فيأتي احد ليوصله او ليسنده، يكون الحديث منقطعا فيأتي احد ليجعله متصلا، يكون الحديث موقوفا فيأتي احد من الرواة ليرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. الان هذا الرافع اما ان يكون ثقة واما ان لا يكون ثقة، اذا كان ثقة فيقبل حديثه او الاصل قبول حديثه، واذا لم يكن ثقة فالاصل ان يرد حديثه، وحينئذ يكون الترجيح للاوثق، يكون الترجيح للاوثق. وذكر مثالا على ذلك الناظم، قال: كوصل ثبت، يعني اذا جاء راو ثقة فوصل ما هو منقطع او ما هو مرسل او رفع ما هو موقوف حينئذ يقبل. قال: فعلى هذا رأوا، يعني اطلقوا، صح معل، يعني انه صحيح معل او صحيح معلول، انه صحيح معلول. لكن الامر كما قلنا هذا الذي نقول بانه صحيح معلول، هذا كلمة صحيح قضت على كلمة معلول ولم تبق لها وجودا، لذلك لا نرى مثل هذا التعبير الاصطلاحي في كتب العلماء، وإذا رأيناه نراه يسيرا وقليلا جدا، وهو حينئذ يكون له معنى خاص ولا يكون على المعنى الاصطلاحي السائد والمشتهر بين العلماء. قال: وهو في الشاذ حكوا، يعني كذلك حكوه في الشاذ كما حكوه في المعلول، يعني يقولون شاذ صحيح، يقولون شاذ صحيح، مع أن وأظن أننا أشرنا إلى هذه المسألة أن الشذوذ الذي يقبل هنا هو الذي يأتي بمعنى زيادة الثقة، فهو متفرد لكنه تفرد يقبل منه، والشذوذ يجتمع مع هذا المعنى من حيث أصل التفرد ثم يختلف لأنه رده. إذن قد يأتي تفرد في الحديث يقبل فهو حينئذ زيادة ثقة، ويرد فيكون شاذا إذا كان التفرد من ثقة، إذا كان التفرد من ثقة. حينئذ إطلاق لفظ الشاذ على هذا الثقة الذي تفرد بالزيادة أيضا هذا خارج عن المعنى الاصطلاحي، وإنما هو معنى لغوي، لأننا عندما نقول شذ فلان في طريقه بمعنى انفرد، حتى إذن هو أراد المعنى اللغوي ولم يرد المعنى الاصطلاحي. لذلك سيأتينا الآن في البحث القادم إن شاء الله عما قريب وهو بحث الحديث المقلوب، نفس التسمية، نفس التسمية، أنهم يسمون الشاذ، يعني يقبلون الشاذ مع أنه مردود لكن يقبلونه، وبالتالي القضية هنا خرجت عن المعنى الاصطلاحي المشتهر. قال: والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. هنا ضبطان للقب خصه أو لفعل خصه، هنالك من قال خصه يعني فعل أمر أي خصصه، وهنالك من قال خصه أي عائد إلى الإمام الترمذي، وأنا أرى أن الأمر قريب بينهما، الأمر قريب بينهما، سواء نحن وجهنا كلام الترمذي بأن نخصصه بالناحية العملية، أو أن نقول بأن الترمذي ذكر النسخ وإنما قصد الناحية العملية، فالأمر سهل. إذن النسخ هو الإزالة، النسخ هو الإزالة، عندما نقول الناسخ والمنسوخ أي الحكم الذي أزيل أو رفع بحكم آخر أتى بعده، هذا يسمى ناسخا، والحكم الذي أزيل يسمى المنسوخ. فالإمام الترمذي رحمه الله سمى النسخ علة، سمى النسخ علة، لكن كما قلت هذا معنى خاص وليس معنى اصطلاحيا. قال: والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل، يعني أنه جعله علة من حيث العمل به لا من حيث إعلاله ورده، فالحديث من حيث الصحة صحيح ولكن من حيث العمل غير معمول به، غير معمول به من أي باب؟ لأنه منسوخ، فسمى هذا علة، وهذا كما قلت وأكرر وأؤكد على المعنى الذي هو خارج عن المعنى الاصطلاحي، خارج عن المعنى الاصطلاحي. أما بحث المضطرب نسمع: ما اختلفت وجوهه حيث ورد لواحد أو فوق مثلا أو سند، ولا مرجح هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا اختلفوا في اسم أو لثقة فهو صحيح المضطرب، الزركشي القلب والشذوذ عنه، والاضطرار في الصحيح والحسن، وليس المحيط بعضها رجح، بل كل ضد أو شذوذ وضح. المقلوب، المقلوب: القلب في المتن وفي الإسناد قرب، إما بإبداء الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغلبا، أو جعل إسناد حديثه اجتبا لآخر وعكسه إقراب له ممتحنا كأهل بغداد حكوا، وهو يسمى عندهم بالسرقة، وقد يكون القلب سهوا أو رقا. نعم، هذان بحثان مهمان، بحث المضطرب وبحث المقلوب، وكلا هذين البحثين قد يكون منهما ما هو مقبول وما هو مردود، يعني المضطرب قد يكون الاضطراب في بعض أو الاضطراب الوارد في بعض الحديث سببا لرد هذا الحديث، وقد لا يكون، فليس كل اضطراب يرد به الحديث. كذلك المقلوب، وإن كان المقلوب في الحقيقة يعني هي أستطيع أقول علة جزئية لا يرد بها الحديث كله، يرد بها اللفظة التي وقع فيها الاضطراب، عفوا القلب أو الإشكال المتعلق بهذا الأمر. يقول المضطرب: ما اختلفت وجوهه حيث ورد، ما اختلفت وجوهه أي طرقه ورواياته، حيث ورد أي حيث ورد هذا الاختلاف، من واحد يعني من راو واحد، أو فوقه، فوق ظرف، يقول اللغويون هذا ظرف مبني على الضم، مع أن الظروف الأصل أنها تكون مبنية على أو منصوبة، أن تكون منصوبة، نقول جاء الرجل أو سقط العامل مثلا من فوقي، أو طلع فوق السطح بالإضافة، لكن هنا يقولون أنه مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا، مقطوع عن الإضافة لفظا، فمن هنا يقولون فوق. ومثلها أيضا يقولون من قبل ومن بعد، هذا ظرف زمان وهذا ظرف أيضا يعتبر ظرف مكان. قال متنا أو سند، يعني إذا وقع هذا القلب هذا الاضطراب في متن في لفظ الحديث النبوي المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي إذا كان موقوفا أو للتابعي إذا كان مقطوعا، أو سند أي الرواة الذين وصلنا الحديث أو المتن من خلالهم. إذن الاضطراب قد يقع في المتن في المتن وقد يقع في السند. قال ولا مرجح، هذه أهم نقطة في هذا الموضوع، ولا مرجح بمعنى أنه إذا وجدنا حديثا مضطربا ثم مع الترجيح رأينا أن مثلا جاءنا من 4 طرق أو من 5 طرق، بحثنا فوجدنا 4 من هذه الـ5 لا تثبت أو ضعيفة أو مرجوحة، حينئذ لا نقول هذا مضطرب، لأن هنالك راجح، لأن هنالك راجحا وأن هنالك مرجوحا. إذن متى يكون مضطربا؟ إذا تساوت وجوه الاختلاف، إذا تساوت وجوه الاختلاف ولا مرجح، ليس عندنا ما نرجح به هذا الوجه على ذاك الوجه، فحينئذ نقول هذا يسمى مضطربا. أما إذا ترجح سواء في القوة أو في الضعف، لأن الاضطراب بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول الاضطراب هو الاختلاف الواقع في في السند أو في المتن وتساوت وجوه قوته أو تساوت وجوه ضعفه، يعني ضعفه متساو، حينئذ من نرجح على من؟ طالما أن وجوه الضعف كلها متساوية، أو أن تكون قوية لكن كلها بنفس القوة، كيف نرجح؟ فهذا حينئذ يكون مردودا وذاك يكون مردودا. أما مع الترجيح فحينئذ إذا لم يكن هنالك ترجيح مضطرب، وإذا رجحنا فيكون هو الصحيح الخالي من الاضطراب. قال نعم، لا طبعا هو الكلام عن أسانيد متعددة أو متون متعددة، أما بسند واحد قد يختلف الرواة الذين رووا هذا السند، فيكون هنا اضطرابا جزئيا متعلقا بهؤلاء الرواة، وهذا يسميه العلماء في باب العلل، يقولون واختلف الرواة على فلان مثلا، اختلفوا عليه يعني رواه كل واحد منهم على وجه، لكن هذا اضطراب جزئي. الاضطراب الكلي يكون في المتن، في تغيير المتن أو في تغيير السند كله. قال وهو لتضعيف الحديث موجب، يعني أن هذا الاضطراب سبب من أسباب تضعيف الحديث ورده. قال إلا يعني هنالك استثناءات، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو أب، إذا اختلفوا في اسم أو أب، اسم أب هذا الإنسان. الآن إذا رأينا العلماء في أسماء بعض الصحابة، ولنقل أبو هريرة رضي الله عنه، اختلفوا على اسم أبي هريرة على وجوه كثيرة وكثيرة جدا، لكن هل هذا الاختلاف يؤثر في وجود شخص اسمه أبو هريرة؟ الجواب لا. إذن هذا اختلاف، وتستطيع أن تقول اضطراب غير مؤثر، غير مؤثر. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في صورة وليس في حقيقة. قال لثقة في اسم أو أب، لثقة فهو صحيح مضطرب، إذا كان طبعا هذا الاختلاف في راوي الثقة كأبي هريرة أو غيره من التابعين أو أتباع التابعين أو ثقات الرواة. أما إذا اختلف، إذا لم يختلفوا فيه وهو ضعيف، ما فائدة اتفاقهم وهو أصلا ضعيف؟ أما اختلفوا في اسمه أو في كنيته أو في اسم أبيه وهو في عينه معروف وفي ثقته مشهور، فهذا لا يرد هذا الثقة أو لا يضعف من أجل هذا الاختلاف. قال فهو صحيح مضطرب، صحيح لكونه ثقة مضطرب. طبعا أيضا نقول هذا الاضطراب اضطراب لغوي وليس الاضطراب الذي يعل به الحديث، وسمي مضطربا من أجل الاختلاف الوارد في اسمه، لكن هو اختلاف في النهاية غير مقبول، هو اختلاف عفوا غير مردود، هو اختلاف مقبول غير مردود، لأنه لا يؤثر على صحة الرواية أو الراوي معا. قال أزدرك شيء القلب والشذوذ عن، هذه صححوها، ليست سكون هنا شدة، عن يعني عنا أي ظهر، والاضطراب في الصحيح والحسن. إذن الحافظ الزركشي وهو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه والأصول وله مؤلفات شهيرة، توفي سنة 94 و700، له كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، وله حاشية على ابن الصلاح من أجل الحواشي، يقول القلب والشذوذ عن، يعني القلب المقلوب، والشذوذ ذكرنا معناه، عن أي ظهر، والاضطراب في الصحيح والحسن. القلب والشذوذ عن، الزركشي القلب والشذوذ عن، والاضطراب في الصحيح والحسن، بمعنى أنه قد يقع القلب والشذوذ والاضطراب في الصحيح والحسن، لكن إما أن يكون مردودا فهو حينئذ المعنى الاصطلاحي للفظ المضطرب، وإما أن يكون غير مردود وغير مؤثر فهو بالمعنى اللغوي على ما ذكرنا قبل قليل في هذا أو في البيت السابق له، عندما قال صحيح مضطرب، عندما قال صحيح مضطرب. نعم، فكأنه يقول أن القلب والشذوذ والاضطراب وجد في قسم الصحيح والحسن، لكن على أي معنى؟ على المعنى اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي. قال وليس منه حيث بعضها رجح، وليس من الاضطراب فضلا عن القلب فضلا عن الشذوذ حيث بعضها رجح، كما قلنا هنالك راجح وهنالك مرجوح، وهنالك ما تتساوى به وجوه القوة أو وجوه الضعف، إذا تساوت وجوه القوة ووجوه الضعف حينئذ يكون مضطربا، إذا رجحنا راجحا أو مرجوحا، المرجوح يكون شاذا والراجح يكون زيادة ثقة أو صحيحا أو حسنا. إذا رجح في الاضطراب أو في التفرد وجه من الوجوه فهذا الراجح لا يسمى مردودا، لا مردودا من حيث قلبه ولا من حيث شذوذه ولا من حيث اضطرابه، بل نكر ضد أو شذوذه وضح. إذن المنكر هو ضده، ضد الراجح ما هو؟ المرجوح. إذن بل نكر ضد، يعني ضد الراجح هو المنكر أو الشاذ حيث وضح وحيث ظهر. إذن الراجح لا يمكن أن يكون مضطربا، وضده المرجوح وهو المنكر أو الشاذ أو المضطرب، إذا رجحنا وجها على وجوه أو وجها على وجه كحد أدنى. قال المقلوب، طبعا باب المضطرب ألف فيه الحافظ بن حجر كتابا لكنه للأسف مفقود، اسمه المقترب في بيان المضطرب، المقترب في بيان المضطرب، وألف بعض المعاصرين رسالة علمية في مجلد في هذا العنوان نفسه، لكن لا لم نرى عمل الحافظ بن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث بحق رحمه الله تعالى. قال القلب في المتن وفي الإسناد قر، إما بإبدال الذي به اشتهر. القلب طبعا قلب الشيء يعني قدم وأخر، ومنه قلب الرداء في صلاة الاستسقاء، بمعنى أننا نجعل باطنه ظاهرا، هذا هو القلب. فالقلب تقديم وتأخير، القلب والتقديم والتأخير في المتن وفي الإسناد قر، يعني ثبت، ثبت القلب في المتن وثبت القلب في الإسناد. ومن أشهر المتون التي ذكر أهل العلم أو ذكرها أهل العلم أنها مقلوبة الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث الصدقة، قال حتى تنفق شماله ما لا تعلم يمينه، هذه رواية مسلم، بينما الرواية عند البخاري ماذا؟ حتى تنفق يمينه ما لا تعلم شماله. ولا شك ولا ريب أن الإنفاق والعطاء والبذل يكون باليد اليمنى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطي كل بيمينك واشرب بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فإن قيل هذا معنى الإنفاق هنا معناه يعني بمعنى مجازي، يعني هو ينفق لكن ليس بالشرط أن يكون إنفاقه بيده، نقول حتى ولو كان الإنفاق بالمعنى المجازي فإن اليد اليمنى هي التي تعطي وهي التي تنفق وهي التي يكون فيها المدح والثناء. أما الإسناد أيضا قد يقع القلب في الإسناد في راو بدل راو، وقد يقع القلب في الإسناد في اسم فيجعل الأب مكان الإبن والإبن مكان الأب، أو أن يكون مثلا التابع وتابع التابع فيخطئ بعض الرواة فيجعل التابع التابع تابعيا ويجعل التابعي من أتباع التابعين، هذا قلب السند، أيضا قلب السند. وأما إذا كان في الراوي واسمه واسم أبيه فأشهر مثال يضربونه كعب بن مرة، فبعض الرواة جعله مرة ابن كعب، وهكذا موجود. لكن مثل هذا كما قلنا لا يؤثر في صحة الحديث، يؤثر في الجملة أو في القطعة منه سواء في السند أو في المتن. قال القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر، يعني الحديث مشهور من حديث التابعي الفلاني فيأتي واحد فيجعله لغيره أو عن غيره، إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد من الرواة نظيره ليغرب، نظيره أي مثله، وهذا ما يعرف بعطف البيان، بواحد نظيره يعني بواحد مثله أو من مثله أو مماثل له، ليغرب يعني هذا المبدل يريد الإغراب، يريد الإغراب. الحديث مشهور مثلا حديث سعيد المسيب فيجعله مثلا عن محمد بن سيرين كلاهما تابعي لكن هو يريد أن يغرب، هذا إغراب مردود وغير مقبول، لأن الحديث مشتهر ومعروف من رواية هذا التابعي، وحتى ولو كان كلاهما ثقة. كثير من الأحاديث يردها العلماء حتى لو كان راويها ثقة، ليس من أجل هذا الثقة ولكن من أجل الذي أخطأ فيه ممن قد يكون سيء الحفظ أو مدلسا أو مختلطا أو ما أشبه ذلك. قال أو جعل إسنادي حديث اجتبى هنا أو بمعنى وإما، يعني إما أن يكون بالصورة الأولى إبدال راون، أو جعل إسنادي حديث اجتبى يعني اختاره لآخر فيقلب هذا السند يضعه في متن آخر. يعني عندنا حديثان كل حديث مروي بسند فيأتي إلى هذا السند يجعله إلى ذلك المتن، ويأتي إلى السند الثاني يجعله إلى المتن الأول، هذا أيضا نوع من أنواع القلب، يعني جعل إسنادا لمتن ليس هذا إسناده، وكذلك الآخر يجعله متنا لإسناد ليس له، هذا أيضا من أنواع الحديث المقلوب، من أنواع الحديث المقلوب. قال وعكسه إغراب نو مستحسنا كأهل بغداد حكوا، وعكس ذلك أي هذا النوع عكسه يعني أنه يفعل من باب الامتحان، وعكسه إغراب نو ممتحنا كأهل بغداد حكوا، والقصة المشهورة عن أهل بغداد مع الإمام البخاري، وهي قصة في الحقيقة ذات عبرة. وقبل أن نذكرها نقول أعلها بعض أهل العلم بالجهالة، فقد روى القصة الإمام أبو أحمد بن عدي في كتاب له اسمه مشايخ البخاري، اسمه مشايخ البخاري. يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد إلى آخره. وهؤلاء المشايخ هم في طبقة تلاميذ البخاري، وهم شيوخ أبي أحمد بن عدي. يقول السخاوي في فتح المغيث، يقول: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي في الإسناد، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. فإنهم عدد، يعني سنفرض أن هؤلاء أن منهم من هو ضعيف، منهم من هو مجهول، وجود أنهم أو كون أنهم عدة، كونهم عدة ومجموعة، هذا يجعلهم ماذا؟ يجعلهم ترتفع جهالتهم ويندفع سبب ضعفهم. أما القصة فكما قلت هي عند كتاب عند ابن عدي في كتابه مشايخ البخاري، وقد طبعت مخطوطته مصورة، لا أعلمه حقق، لكن مخطوطته نظيفة جدا وجميلة جدا، طبعها بعض الباحثين، ويعني تباع وتشترى هكذا. رواها من طريقه الحافظ الخطيب البغدادي، قال أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد. بغداد يا إخواني كانت من حواضر العلم ومن قلاع أهل السنة ومن أكبر بلاد الرواية. وكتاب الخطيب البغدادي تاريخ مدينة السلام، كان اسمها مدينة السلام، واليوم مدينة الحرب والخراب إلا أن يشاء الله. والكل يعلم ماذا يجري الآن في بعض مناطق العراق، وللأسف من استئصال لأهل السنة على مرأة من عيون العالم والرؤساء والقادة في تلك البلاد فضلا عن غيرها، ولا مفرج إلا الله. نسأل الله أن يلطف بأهل السنة وأن يكبت كل أعدائهم أينما كانوا وكيفما كانوا. قال: فسمع به أصحاب الحديث، هكذا كانوا يحتفلون ويحتفون إذا جاءهم عالم أو جاءهم طالب علم، فاجتمعوا حتى يعرفوا قدر هذا الشخص الذي جاءهم، وعمدوا إلى 100 حديث، يعني أتوا ب100 حديث يحفظونه، فقلبوا متونها وأسانيدها، يعني كما يقال خلطوا بعضها ببعض، خلطوا بعضها ببعض، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوه إلى 10 أنفس، يعني إلى 10 رجال منهم، إلى كل رجل 100 حديث، قسموها على 10 أشخاص، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، كل واحد يقول عندي 10 أحاديث، والآخر يقول 10 أحاديث، أسردوا هذه الأحاديث، ماذا يعرف وماذا لا يعرف. قال: وأخذوا الوعد، يعني رتبوا مكانا يجتمعون فيه مع هذا الشيخ، مع هذا العالم. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء، من أهل خراسان وغيرهم، ومن البغداديين. خراسان أيضا كانت من حواضر العلم، وهي الآن في إيران الرافضية الخبيثة المقيتة التي تضاد وترفع الراية واللواء جهارا نهارا في مضادتهم. وكثير من رواة الحديث وأئمة الحديث وثقات علماء الحديث في بلاد ما وراء النهر، وهي إيران وما حولها، أطراف أفغانستان وأطراف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. قال: فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء، من أهل خراسان وغيرهم، ومن البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله، يعني استقر كل في مكانه، انتدب إليه رجل من العشرة، أحد العشرة وقف فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال: البخاري لا أعرفه. طبعا لا يعرفه على أي اعتبار؟ على الاعتبار الجديد أن هذا السند لغير هذا المتن وأن هذا المتن لغير هذا السند، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء وفي إحدى النسخ الفهماء، وأنا أرجح هذه النسخة الفهماء وليس الفقهاء، لأن صناعة الإسناد والمتن صناعة فهم وحديث وليست صناعة فقه، وليست صناعة فقه. قال فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض، يعني مستغربين ما هذا الذي يجري، ويقولون الرجل فهم. فهم هنا ليست فهمة ولكن صفة مشبهة، يعني كما نقول فاهم أو فهمان، وليس فهم يعني فهم، الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك، يعني إن لم يكن من الفقهاء أو الفهماء، يقضي على البخاري بالعجز والتقصير. يقول لك شو بعرفه هذا، كله لا أعرفه لا أعرفه، وهذه أحاديث مشهورة يعني. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم فرغوا، وهنا العلم وهنا التمييز والتميز، فلما علم البخاري وغلب على ظنه أنهم فرغوا يعني من هذه القسمة ومن هذا الامتحان، التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا على الصواب، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، يعني متتالية، لأن الولاء غير الولاء، الولاء من الموالاة بينما الولاء من التتابع والتوالي، حتى أتى على تمام العشرة، عشرة في عشرة مئة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، حتى أتى على تمام العشرة أقصد من الراوي الأول، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، الثاني أيضا رد عشرته، والثالث إلى الآخر، ورد متون الأحاديث كلها أو كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس بالحفظ له، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن شيخه الحافظ العراقي قال ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ والصواب، وإن كان عجبا لا شك ولا ريب، لكن ليس هو ما يقضى منه العجب، ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث؟ لاتساع معرفته، هو إمام فحل عنده كمبيوتر إلهي لا إله إلا الله، وإنما العجب من كونه منه في كونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة، أول مرة تلقى عشرة أحاديث من عشرة أشخاص مئة حديث، يأتي إلى هذا يقول له حديثك الأول رواه هناك، وحديثك هذا رواه هنا، والثالث رواه السابع، والسابع رواه الأول، هذا لا شك ولا ريب من توفيق الله سبحانه في علاه، من توفيق الله سبحانه في علاه. نعم، قال وهو يسمى عندهم بالسرقة، وقد يكون القلب سهوا أطلقه، يعني هذا النوع من القلب يسمى عندهم أي عند أهل الحديث بالسرقة، يعني يقال هذا سرق الحديث، طبعا إذا كان ناتج عن تعمد، يعني من فعله متعمدا وليس على سبيل الامتحان، أهل بغداد تعمدوا، لكن هل تعمدوا التغيير لذات التغيير؟ الجواب لا، وإنما تعمدوا التغيير امتحانا واختبارا وتمييزا. فمن تعمد القلب لا للامتحان فيسمى سارق الحديث، وفعله يسمى سرقة الحديث. هذا طبعا على قول سيأتي مناقشته. وقد يكون القلب سهوا أطلقه، وقد يكون هذا القلب يعني المقلوب سواء في السند أو في المتن يقع سهوا أطلقه، أي فعله الراوي نتيجة سهو أو نتيجة خطأ، وهذا موجود، هذا موجود ويقع كثيرا سواء في الماضي أو في الحاضر. الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث، وأنا دائما أقول إخواني في الله إن كتاب فتح المغيث للسخاوي هو أجل كتاب في علوم الحديث الاصطلاحية على الأقل من الكتب التي بين أيدي الناس، وهو شرح لألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث، والتي عقدنا بينها وبين ألفية السيوطي في مجالسنا الأولى من هذا الشرح المبارك إن شاء الله، عقدنا مفاضلة بينهما، وكانت الخلاصة أن ألفية العراقي آصل وأن ألفية السيوطي أيسر، هذا الخلاصة. وبالتالي تشجيع أهل العلم على حفظ ألفية السيوطي أوفر وأكثر. السخاوي ماذا يقول؟ يقول: وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر، يعني هذا تسمية غير دقيقة، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به، يعني هذا تفرد به راو واحد فسرقه الفاعل منه، يعني أخذه وادعاه لنفسه أو ادعاه لغيره. وللخوف، يقول: وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب. حديث يكون مشهورا عن راو، فيأتي واحد ليرويه عن راو آخر غير مشهور به، هذا نهى عنه علماء الحديث لأنه سبيل إلى رد الرواية وعدم قبولها. إذن تسميته بالسرقة قد لا تكون دقيقة إلا إذا يعني كان هنالك تفرد، وهذا التفرد سيكون تغييرا للحكم على هذا السند أو على هذا المتن. فلو سميناه والحالة هذه بأنه سرقة لما لها من أثر سلبي على الحديث، فحينئذ يكون هذا أو هذا الوصف وهذه التسمية مقبولة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا. تفضل. في أي بيت عفوا؟ أيوة. عكسه يعني عكس القلب نفسه، لكن بقصد الإغراب، بقصد الإغراب اللي فعلوه بماذا؟ لذلك قال إغرابا أو ممتحنا، يعني واحد يأتي يريد أن يغرب أنه أنا متفرد، أو أن يفعل هذا امتحانا. نعم، لأن الإغراب سبيل للإعجاب، فبعضهم يأتي بالغرائب حتى يعني يقال هذا تفرد بهذه الأحاديث، هذا ليست هذه الرواية إلا عنده، وهكذا. نعم تفضل أنت كذلك. رأيت بعض العلماء من يفرق بين المقلوب والمنقلب، رأيت بعض العلماء يفرق بين المقلوب والمنقلب، لكن يعني الظاهر أنها اصطلاح خاص وغير مشتهر. فالمقلوب هو ما كان واقعا عن تعمد، أما المنقلب ما كان واقعا عن سهو أو خطأ. يعني فرق بين أن تقول قلبه وبين أن تقول انقلب عليه. قلبه فيها معنى التعمد، انقلب عليه فيها معنى السهو أو الغلط، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. نعم عن أي ظهرة، عن نائي ظهرة، وذكرناها في مواضع أخرى من قبل، وهو يستعمل طبعا هذه يأتي بهذه الألفاظ الغريبة من أجل النظر، فيأتي من أجل النظم ببعض الألفاظ اللغوية والتراكيب اللغوية والأفعال الغريبة نوعا ما. نعم تفضل. هو ذكرنا المثال، يعني هم ذكروا مثالا على ذلك المضطرب الذي رجحنا بعض وجوهه، هذا خرج عن كونه مضطربا أصلا، يعني هو في الظاهر مضطرب في الصورة مضطرب لأننا رأينا وجوها مختلفة، لكن عند البحث والغوص في هذه الوجوه نرى أن أكثر هذه الوجوه مردودة غير مقبولة، ولم يبقى إلا واحد قوي، هذا في الصورة مضطرب وفي الحقيقة غير مضطرب، فهنا سموه مضطربا صحيحا أو شاذ. قلنا الشذوذ هو التفرد، وزيادة الثقة المقبولة منه أيضا تفرد، فهم يقولون شاذ صحيح يعني أنه متفرد صحيح، هذا تفسير زيادة الثقة وليس تفسير الشاذ، لأن الشاذ إذا قيل هذا شاذ الأصل فيه أنه مردود، كما لو قلنا مضطرب الأصل فيه أنه مردود، وما لم يكن مردودا فهو ليس مضطربا، وما لم يكن من الشاذ مردودا فهو ليس شاذا، وبالتالي يقال فيه زيادة ثقة. نعم. لا هو الحديث أصلا ضعيف هذا، لذلك خرج عن البحث أصلا. رواية كان إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه، أو عفوا حديث وائل قال كان يضع ركبتيه قبل يديه، هذا فيه الشريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وخالف الرواة الآخرين الذين رووا الحديث قوليا، والرسول قال فليضع يديه ثم ركبتيه، فلو كان هذا صحيحا كان يعني نبحث في الموضوع أنه مضطرب أو غير مضطرب، لكن كونه ضعيفا خرج عن البحث أصلا. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. ذكرنا مثالا على المضطرب من حيث المتن، حديث حتى تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، ومنه أيضا حديث آخر الآن أذكره، حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، جاء أحد الرواة عكس قلب فقال فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء، والحديث جاء بالصورة عكسية، جاء في فضل عائشة وليس في فضل الطعام، فجعله في فضل الطعام. نعم، وله أمثلة طبعا كثيرة في ذلك والله أعلم. طبعا ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا سماه رافع الارتياب في مقلوب الأسماء والأنساب، فقط في الأسماء والأنساب لم يذكر في المتن، لأن المقلوب في المتن قليل في الحقيقة يعني وليس بالكثير والله تعالى أعلم. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، حلف على يمينه ورأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وهناك العكس ليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هل هذا يضر؟ لا هذا ليس اضطرابا أصلا، هذا تقديم وتأخير لا يضر، هذا تقديمه لا غير حكما، وهذا من باب الرواية في المعنى، الرواية في المعنى سواء اختصرت أو أبدلت كلمات بكلمات أو جمل بجمل ما دام لا يتغير المعنى وروح الرواية لا تؤثر. نعم والله تعالى أعلم، وأنتم كذلك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.